الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. خلق عظيم يهتدي به أهل الإسلام، جاء الحث عليه في كتاب رب العالمين جل في علاه. الاعتدال هو خلق نبوي وصفة ربانية أنزلها الله جل وعلا وحث عليها، بل وأمر بها في كتابه. الاعتدال معاشر المؤمنين يعني التوسط والاقتصاد في الأمور. الاعتدال هو الاستواء والاستقامة، ويعني التوسط أحيانا بين مجاوزة الحد المشروع والقصور عنه. الاعتدال أفضل طريقة يتبعها المؤمن ليؤدي ما عليه من واجبات نحو ربه ونحو نفسه، بل ونحو الآخرين. يأمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق العظيم والاهتداء بهذه الصفة الجليلة في كل شيء، فيقول عندما وجه أمته وصحابته قبل ذلك بقوله: القصد القصد تبلغ، كما أخرجه الإمام البخاري، أي يلزم التوسط في تأدية أعمالكم لتحققوا ما تريدونه على الوجه الأتم. فكمال هذا الدين وعظمته أن صاحبه إذا توسط ولزم الاعتدال كان من الفائزين. فهذا الدين من أعظم سماته وأجل صفاته ألا غلو ولا جفاء. هذا الاعتدال أو التوسط أو الاقتصاد فضيلة مستحبة في الأمور كلها، هو خلق ينبغي أن يتحلى به المسلم في كل جوانب حياته، من عبادة وإنفاق وصدقة ومأكل ومشرب وطعام. المسلم يؤدي ما عليه من فرائض ونوافل من غير أن يكلف نفسه فوق طاقتها. ألم يقل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، أخرجه البخاري. أيها الكرام، ديننا دين اعتدال غير جانح ولا مفرط في شيء من الحقائق. هذا الدين ليس فيه شيء من المغالاة في الأمور في الدين، أو التطرف أو الشذوذ في الاعتقاد، ولا استكبار فيه أيضا، ولا خنوع ولا ذل ولا استسلام. عبودية خالصة لله الواحد الأحد، لا تشدد ولا تهاون ولا تقصير ولا تساهل ولا تفريط في حق من حقوق الرب جل وعلا أو حقوق الخلق. هذا المعنى العظيم هو معنى الصلاح، بل ومعنى الاستقامة. ألم يقل رب العزة والجلال في وصف هذه الأمة والثناء عليها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون: أمة وسطا، أي جعلناكم أمة عدولا. ولم يغب عن معاني أهل الإيمان ذلكم المعنى العظيم الذي دعا له رب العزة والجلال بقوله في وصف أهل الإيمان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا ينبه الرب جل وعلا على أهمية التوسط وعدم الإفراط أو التفريط. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية في وصف أهل الإيمان: أنهم ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق حاجتهم، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا. ولذا من أعظم المعاني وأدقها التي يكررها المؤمن في يومه وليلته أكثر من 20 مرة هي دعاؤه في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا أوسط الطرق وأعظمها وأسلكها وأقومها. وهنا يبين لك أيها المؤمن عظمة هذه الوسطية والاعتدال، أنها من أهم مزايا المنهج الإسلامي. فأمة الإسلام أمة الوسط والصراط المستقيم، أمة تسعى لتحقيق التوازن بين الفرد والجماعة، وبين الدنيا والدين، وبين العقل وبين القوة، وبين المثالية والواقعية. فهي أمة وسط أثنى عليها رب العزة والجلال، كما سلف معنا بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم، فهي أمة وسط بكل ما تعنيه الكلمة، شرفا وإحسانا وفضلا وتوازنا وقصدا وعقيدة ولفظا وشريعة بل ومنهجا تاريخيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو للوالدين والأقربين الآية. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. أيها المؤمنون، لقد كان نبي الأمة عليه الصلاة والسلام متمثلا لهذا المعنى، فهو يحرص على التيسير ويحث أصحابه عليه. أليس هو من قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، كما جاء عند البخاري؟ ألم يرد عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كما جاء عند البخاري. لأن سمة الاعتدال أيها المؤمنون كانت سمة حاضرة في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان الاعتدال والوسطية منهجا يتمثل به، بل ويحث عليه أصحابه ويعلمه لأصحابه وأزواجه ويغرسه فيه، بل ويغرسه فيهم. سمة الاعتدال كانت سمة حاضرة، فهنا يروي أنس أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر، فقال بعضهم: فلما علم بعضهم بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال بعضهم: لا تزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام كذا، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث يمثل لك معنى عظيما، بل ومنهجا جليلا، بل وأصلا كبيرا من أصول أهل الإسلام وأصول هذه الشريعة التي كانت سمة الاعتدال والوسطية حاضرة فيها. هذا الحديث بنيت عليه أحكام الدين الكلية بل وحتى الجزئية، وهو فيه معنى عظيم، وهو معنى من معاني هذه الشريعة الجليلة وسماتها، وهو معنى التوسط والتوازن والقيام لله بالقسط من غير تشدد وغلو أو تفريط وتساهل. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمر ربكم بذلك، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابتك أجمعين وعنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها، عزيزة بأمنها واستقرارها، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ رجال أمننا الذين يدافعون عن ثغورنا ويحمون حدودنا. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم احفظ الأحياء منهم واكلأهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله الصالح في رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والحمد لله رب العالمين.